بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فقد كان الناس يعيشون جهالة جهلاء وضلالة عمياء، ليس لهم هدى ولا طريقا يسيرون عليه أو غاية يهدفون إليها، فأرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأوحى إليه بالكتاب الحكيم والسنة المطهرة، ليكونا من بعين صافيين عذبين يستقى منهما ويرجع إليهما ولا يروى الظمأ إلا فيهما، وتكفل للمؤمنين إنهم ساروا عليه على هداهما بالسلامة والهدى والنجاة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وما زال المؤمنون من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى دخلت البدع على الناس فأفسدت عليهم أمورهم، واعتراهم التعصب الذي هو بمثابة معول يهدم في جدار الإسلام المنيع. ولا يزال هذا التعصب الذميم متفشيا في مجتمع المسلمين اليوم، وله من الآثار السيئة الشيء الكثير، ينبغي للمسلمين تعلمها والتحذير منها، كما ينبغي تقويم مناهج الدعاء حتى يسيروا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستضيئوا بنورهما، والله المستعان. ندعو الآن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي للتفضل بإلقاء محاضرته، ونرجو تعالى أن يؤجره على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فحديثنا الليلة عن موضوع خطير جدا، ألا وهو التعصب الذميم وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق، فإبليس اللعين أول عاصم كان سبب معصيته والتعصب، خلقتني من نار وخلقته من طين، تعصب واعتزاز بعنصره. قوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل، الأحزاب، الفرق، أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك والسائر الكفرة والوثنيين، ما فتك بهم إلا هذا الداء العضال والعياذ بالله. الفرق الضالة المنتمية في الإسلام قديما وحديثا، سواء أصاب هذا الداء في عقائدها أو في عباداتها، الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق. إذن هو داء فكاك للأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة. فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، ويتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ففيهما الشفاء والدواء الناجع للخلاص والتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها. إن الإسلام دين الحق، نزل من الله الملك الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو هذا الداء، داء التعصب. وإن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب، ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحيد المتعثم والمصدر البغيض لكل هذه الأدواء الفتاكة، فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل على امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم، وهي تقأت كل متعصب عاجز ظالم معتدي. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه حجتهم، لم يأتهم مثل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، فذلك هو التعصب. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعصب للآباء ومخلفاتهم مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أتصرون على هذا؟ ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟ لقد ذكر الله عواقب ذلك في سور وقصص كثيرة من القرآن الكريم، لتأخذ هذه الأمة من مصائرهم ومصارعهم عبرا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم والمصائر مثل مصائرهم. سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير، عدلا من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض المفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا صادقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما نتائج هذا التعصب، هذه نتائج التعصب في الدنيا هلاك ودمار والعياذ بالله، حاك بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. استودعهم الله تبارك وتعالى في مكتب واحد كما سمعت مبينا نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي: أولا خصومة مع زعمائهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء إخوتاه ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد. واتباع الهوى. وقال تعالى: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين عباده. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه هي نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل وعلى العناد وعلى القتال وعلى سائر المشاكل التي واجهوا بها رسلهم. فالنهاية يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتمنى كل فريق منهم من التابع والمتبوعين أن يضاعف العذاب على صديقه وحبيبه وحميم هذه حياة الدنيا الذين كان يشد بعضهم أجر بعض في مواجهة الحق. فهذه نهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد. وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة. وسيتمنى كل فريق وكل فرد أو أن لو اتخذ مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل ولو لحظة ولو حتى يخفف أدنى شيء من التخفيف هل يغني عنهم شيئا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه؟ هل يغني نمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئا ولو قليلا حقيرا عن أتباعه؟ كلا. خصوم مع المعبودين هذه التي سلفت يعني الأتباع والمتبوعين هذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسانية التي أضلها من أولها إلى آخرها إلا من نجى الله تبارك وتعالى من حبائله من عباده المخلصين. يقال إنه يقف خطيبا فيهم بهذا الكلام ويتبرأ منهم ويتبرأون منه فلا يستغيثون به فلا يجدهم وهو لا يجد طريقا منهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزيئت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم إن الملائكة بنات الله وأنها تستحق العبادة فضعوا لها الأصنام والرموز واعبدوها فإن تلك العبادة هي عبادة لنفس الملائكة بنات الله بنات الله على الكاذبين الظالمين. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول من الجن والشياطين والمردة شياطين الإنس وشياطين الجن ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يعني يتمنوا أن لو كانوا على هدى. وهذه هي النهاية الأليمة والفاجئة العظيمة والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقييد الأعمى لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك الشر المستطير والبلاء الماحق. ولكن مع الأسف فهو الله تبارك وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر قصص الأنبياء مع أممهم وبيان مصارعهم كل ذلك نعتبر ونستعر ونحذر أن نقع في هذا المنزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمم فهلكت. كما قال الله تبارك وتعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت في فؤادك وهدى وذكرى للمؤمنين. ولكن مع الأسف الأشد أن كثير من هذه الأمة سقط في هوة التعصب الأعمى والتقليد البليد في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد وكأنه لا يخاطبهم ولا يبصرهم ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة وعقائدهم وأخلاقهم وإذا بين كيف كانت تلك الأمور سببا في إهلاكهم وتدميرهم في الدنيا وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل وكم جاءتهم النذر ونزلت بهم المصائب والكوارث فلم يأخذوا منها الدروس والعبر والعظات فيعودوا إلى الله ويتمسكوا بكتاب ربهم والسنة نبيهم ويبتعدوا عن التعصب وعن تلك الأعمال والعقائد المدمرة ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي فرقهم شر مزقهم شر ممزق وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه هذه الأمة وأنها ستتبع سنن من قبلها حذو القدة بالقدة فإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جهر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري وغيره. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يأكفون بها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعبد الرزاق بن جرير وابن المنذر. وعن أنس وغيره رضي الله عنهم من صحابة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة الجماعة. وهذا لفظ أحمد. وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية الأمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يسي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والشاهد قوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، عصبة مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات التي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو إلى الأخوة الله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها. فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين. وقال أحد الأنصار: يا للأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يا سلام، لفظ الأنصار لفظ ممدوح، ولفظ المهاجر كذلك. وأثنى الله على المهاجر الأنصار لجميل صنعهم وكمال أفعالهم وقوة إيمانهم، ولكنها لما استغلت عصبية قال سمها رسول الله دعوة جاهلية وقال إنها منتنة. فاللفظ الشريف النبيل إذا استغل لغرض دنيء يكون ذما لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي يدخل في إطار آخر هو إطار الجاهلية. بدعوة الجاهلية ماذا قال؟ يا المهاجر يا الأنصار، ولكن إيش الحافز؟ كلمة حق أريد بها باطل، الدافع إليها التعصب والعنصرية. فالرسول سماها جاهلية وصفها بأنها ممكنة، ودعا إلى الأخوة والمحبة والألفة والتناصر على الحق. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. وقال: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأحاديث التي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي وإلى التحاب وإلى التناصر على الحق وعلى وضد العدوان وضد الظلم والطغيان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرك إياه، صلوات الله وسلامه عليه. فالناس يتصورون الظلم هو في السطو على الأموال فقط أو الأعراض، ولكن الظلم قد يكون للعقيدة، قد يكون للقرآن، قد يكون للسنة، قد يكون للمسلمين. إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير فيظلم، فيجب نصره بالحق. وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر وعلى أي أساس تقوم هذه المناصرة. لكن مع الأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهجام والتقليد الأعمى والأهواء البغيضة، ولم يستفد من تلك التوجيهات إلا القليل من الناس المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية التي امتدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر أنها ستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. أبقاها الله وأيدها ونصرها ووفق جميع المسلمين العودة إليها والالتفاف حولها. لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي غيرها. فكيف كان مواقف أئمة الإسلام من هذه العصريات الجاهلية الظالمة التي مزقت المسلمين وضيعت الإسلام في نفس الوقت؟ الجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيرهم تبرؤوا من أهل العصبيات والأهواء، كما روى ذلك الإمام مسلم رضي الله عنه حينما جاءه خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر، فقال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما دخل الجنة حتى يؤمن بالقدر. وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على قتل الخوارج وسماهم شر الناس ووصفهم بأنهم أبغض الناس إلى الله وبأنهم شر من تحت أديم السماء، وقال اقتلوهم حيثما وجدتموهم، مع يعني تشددهم في العبادة لا يلحقون فيها. أصحاب محمد لا يلحقون هؤلاء في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، لا يتجاوز القرآن حناجرهم، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لأنهم كانوا والعياذ بالله مع عبادتهم كانوا يتمتعون بهوى جادح والعياذ بالله وتعصب مقيت أدى بهم إلى الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى رفض كثير من النصوص التي تعالج أمراضهم وعصبيتهم، ولكنهم ما كانوا يرجعون، يحملهم شدة التعصب لما هم عليه على ألا يعودوا إلى الحق ولا يحترموا أهل الحق، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم والعياذ بالله. تكلم فيهم رسول الله ورد فيهم أحاديث كثيرة رواها علي وأبو سعيد وجماعة من الصحابة تبلغ 14 حديثا، بدء الأحاديث في متواترة في ذنبهم ورميهم لأنهم أصحاب أهواء وإن تعبدوا وأمعنوا في العبادة وفاتوا صحابة رسول الله فيها، فإن هذه لا وزن لها إذا لم تقم على أساس سليم وعلى منهج سديد. أما أهل الكلام المتعصبون لفلسفة اليونان والذين أولوا وحرفوا نصوص القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة وتعصبوا لها رغم تحذير أئمة الإسلام الأعلام وبيانهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد التي جروها إلى الأمة الإسلامية وأدخل الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا إلى القتال وإلى سفك الدماء، فلقد ذمهم الأئمة أشد الذم، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان العيينة والأوزاعي والثوري وابن المبارك والبخاري ومسلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره الخطيرة وماذا يستحق أهله من الجزاء، حتى لقد قال فيهم الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. وكلام أحمد وكلام غيره من أئمة الإسلام كثير كثير وله دواوين ولله الحمد انتشرت في هذا العصر وأخرجتها المطابع وهي موجودة عندكم في المدارس وفي المكتبات، ترجعوا إليها لتروا مواقف الأئمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه وبيان ضلال أهله وتحذير الأمة من شرهم ومن ضلالهم. ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام على مر الأيام وتتابع الأزمان. أصبح أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة، أصبحت أصل الإسلام وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد. وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم الجاهلي إلى أن يسمى أصل الدين؟ إنما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم في عقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله في أهم القضايا الإسلامية التي دار عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينتها ووضحتها غاية البيان. مع كل ذلك يجترئون تعصبا وبغيا على أهل السنة والجماعة وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، فيمعنون في تدريسه وتقريره في جامعات ومساجد ومدارس، ويسمى رغم أنف الحق وأهله التوحيد وأصل الإسلام وأصل الإيمان مع الأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يقودهم بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بدأة الخوارج والروافض والكلام فيها كثير، ولكن أخطر هذه الأشياء والذي استشرى في الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد وسيطر على عقولها ردحا من الزمن شعوبا وحكاما، إنما هو ذاك الداء العظام المسمى بالتصوف الذي افتتح عقول الفقهاء وكثير من المحدثين مع الأسف الشديد، وجر الأمة الإسلامية إلى متاهات والعياذ بالله جرها إلى الضلال في العقائد، في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في عبادته. وانتشرت القبور وعبادتها وشد الرحال إليها والطواف بها وإلى آخره من البلايا والدواهي التي نزلت بالمسلمين وعقولهم وعقائدهم. وللأمة فصول العلماء كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والسخاوي والبقاعي وغيرهم مؤلفات وكلام يدمغ هذه الطائفة، بل غلاتها يدمغهم بالضلال والانحراف. وما الذي حملهم على هذا؟ إنما هو ذلكم الداء العضال الذي فتك بالإنسانية من فجر تاريخها، ألا وهو داء الهوى وداء التعصب والعياذ بالله. ويسري هذا الداء إلى ميدان العبادة وإلى الفقه الإسلامي، فتجد الأمة قد تفرقت فرقا وتمزقت مزقا وتعصب كل فريق لمذهب معين والاتجاه معين مع الأسف الشديد، مع أن نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى وحدة الأمة وإلى التفافها حول كتاب ربها وسنة نبيها. فكم آية حثت على اتباع الصراط المستقيم وعلى الاعتصام بحبل الله وعلى طاعة الرسول، وحذرت عن مخالفة أوامر الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة تأتي تحث رسول الله نفسه على اتباع ما أوحي إليه، على اتباع هذا الكتاب، وتحث الأمة على اتباع هذا الكتاب وألا يتخذوا من دون الله أولياء. ولقد لاحظ ابن عباس شيئا من التعصب لأعظم الخلفاء أبي بكر وعمر، فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد مفسرا قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هو أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. وقال: إني لأعجب لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وكلام الأئمة فيه كثير، وحذر من التمذهب والتعصب الأئمة الأربعة أنفسهم رضوان الله عليهم، وكلامهم مدون في سجلات الإسلام ودواوينه لله الحمد. ما عفى عليه الغبار ولا نسج عليه العنكبوت، وإنما هو باق حجة دامغة لمن يتعصبون للأئمة، وقد حذروا أشد التحذير من التعصب. هذا التعصب أدى بكثير منهم إلى رد النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. نصوص كثيرة ردت في وهي في غاية الوضوح. من أجل ماذا؟ وما الذي حملهم على ردها أو تأويلها أو تحريفها؟ إنما هو ذلكم الداء المقيت، داء التعصب والعصبية العمياء والعياذ بالله. وقد ذكر بعض الكتاب ومنهم ابن القيم المفاسد التي تردى فيها المتعصبون المذاهب، فقال: منها مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبا للمذاهب وتقديم الرأي المحض أحيانا عليها. ثانيا كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها حملهم التعصب، وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه. وكتب نصرة الحديث فيها أمثلة من هذا لنماذج من هؤلاء المتعصبين. تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال العلماء المتقدمين. وقد ألحى أبو أسامة في كتابه المؤمل على أهل مذهبه الشافعية، قال: إن يعني الشافعية الأولون كانوا قد يتعصبون لأقوال أئمتهم، لكن يأخذون بقول المزني وقول غيره، وقد يردون أقوال بعض الصحابة بعض التابعين. ثم جاء المتأخرون فردوا كلام المزني وغيره وتعلقوا بكلام الغزالي وأمثاله، وأنحى عليهم باللائمة في هذا الكتاب، وبين ما تردى إذا اتضح لأوضاعهم وأحوالهم، يعني التي جرهم إليها التعصب الأعمى والعياذ بالله. الانحباس في مذهب واحد وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى وجهود رجالها وكتبها تعصبا لمذهب معين. خامسا خلو كثير من الكتب المذهبية من أدلة الشرعية ورغبة كثير عن دراسة الكتاب والسنة إلى هذه الكتب. ثالثا شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الاجتهاد، وقد اختلفت دعوة إقفال باب الاجتهاد، منهم من يقول على رأس 200 أغلق باب الاجتهاد، ومنهم من يقول على رأس 400، ومنهم من يقول يعني أغلق باب الاجتهاد بأحمد بن حنبل، إلى آخر الأقوال القائمة على الجهل والهوى والتي دفع إليها التعصب الأعمى. وإلا كتاب الله هذا الكتاب الخالد كيف يقصر فهمه على أناس معينين تمتد فائدته إلى أمد قصير، ثم يعني تقفل العقول ويضرب الله عليها الأقفال والغلف حتى لا يفهم الناس شيء من دين الله تبارك وتعالى. هذه دعوة إغلاق باب الاجتهاد حطم العقل الإسلامي ووقف مسيرة المد الإسلامي في الفتوحات وفي العلوم الإسلامية نفسها، وجنى عن أمة الإسلام جناية خطيرة مما جعلها في مؤخرة مؤخرة الأمم. إن أعداء الإسلام قد سخروا هذه الطاقات العقلية في مصالحهم، فاخترعوا من المخترعات ما تعرفونه، ومنها هذه الأشياء التي بين أيدينا والتي نشاهد منها، ومنها السيارات، ومنها الصواريخ، ومنها آلات الزراعة وآلات الصناعة وآلات الحرب وأشياء لا حد لها. كيف يمنح الله أعداء الإسلام من يهود ونصارى وشيوعين هذه العقول الجبارة فتخترع هذه المخترعات المذهلة، ثم يغلق الله على قلوبنا ويجعل عليها أقفالا فلا نفهم كتاب الله ولا نفهم سنة رسول الله ولا نفهم شيئا من أمور الحياة. إنها لجناية كبيرة على الأمة الإسلامية، سببت من الآثار الخطيرة المدمرة في حياة المسلمين ما يعيشونه الآن من تخلف والعياذ بالله فكري وعقلي في ميادين الدين والدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجد المسلمين وأن يغيثهم من هذه الكبوة ومن هذه الهوة التي وقعوا فيها، وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين ينقذوهم من هذا البلاء المدمر الذي ما هو إلا ثمرة من ثمار التعصب الأعمى والجمود أدى بهم، يعني وهي أشياء مضحكة جدا، وهذا يوجد عند كثير من الناس، أن يحتج الإنسان بجملة من النفس ويقول إنها صحيحة ويحتج بها ويكون في الحديث جمل أخرى أو جملة أخرى تدل على شيء يخالف مذهبه، فيأخذ بما يوافق مذهبه من هذا النص المعين ويرد من هذا النص المعين ما يخالف مذهبه. التشدد في بعض المسائل مما فيه عنة كبير على الناس، مما يجر على الناس وسوسة ومشاكل. التشدد الذهنية، أنت تقف في كثير من المساجد فلا تهنأ بالصلاة ولا تستحضر عظمة الله ولا تستحضر فيها، لماذا؟ لأن حواليك من يوسوس، الله أكبر الله أكبر بالتكبير عشرات المرات، نويت نويت نويت نويت. فهذا يعني المذهبية والتعصب العمى أدت إلى مثل هذا المرض. هذا يا أخوة شاه كثير من الأمة المصلحين حاربوا التعصب العقائدي والتعصب المذهبي، ولهم ردود ومؤلفات كثيرة، وممن تكلم عن هذا البلاء الخطير وعمن حجر إليه المتعصبون للمذاهب تكلم الفخر الرازي في عند تفسير قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال عند تفسير هذه الآية من سورة براءة عن أحد شيوخهم المحققين: قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي فالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. هذا من أئمة الشافعية يشهد على أناس من أهل المذاهب أنهم يردون، قال كثير كثير من المتفقهين يردون آيات، وإذا احتج الإنسان بالآيات يبهتون ويقفون مدهوشين أو مشدوهين، كيف يمكن الأمل بهذه الآيات ويتقال مذهبنا مع الأسف الشديد. فهذا طبعا الرازي منتمي إلى مذهب الشافعي، لكن ما ينحدر به التعصب الأعمى المنحدر الذي يهوي إليه كثير من المتعصبين، كذلك أبو شامة، كذلك النووي يعالج بعض هذه القضايا، كذلك الحافظ بن حجر، أما ابن القيم رحمه الله وغيره وغيره فقد كتبوا في ذلك المؤلفات، وما كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم في أربعة مجلدات إلا علاج لهذا البلاء الخطير، بلاء التعصب الأعمى والتقليد الأعمى والعياذ بالله. قال هذا لم أكمل كلامه. قال ولو تأملت، هذا الشيخ الراجل، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق أكثر من أهل الدنيا. داء التعصب، داء التعصب للمذهب وللرأي والفكر والسياسة والحزب ساري في أكثر الناس. وكيف لو رأى وعايش وعاصر هذا الوقت ورأى فيه العجائب والغرائب مما هو أدهى وأمر مما كان حاصلا في عهده. قال الرازي بعد هذا: ليس المراد من الآيات إنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، والآية اتخذوا أحبارا ورهبانا أرباب من دون الله. قال ليس المراد من الآيات أو من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. ثم ذكر أوجها ثلاثة أخرى وقال: وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة. وقد سبقه إلى هذا التفسير يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال لعلي بن حاتم حينما دخل عليه وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخرها، فقال: والله يا رسول الله ما نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قال الله ورسوله كان شرك مشركا مثل هؤلاء. والله أنا أعتقد أن كثيرا من طلاب الجامعات يردون الحق ويردون الآيات اتباعا لرؤسائهم وزعمائهم، فأنا أحذر يا إخوتي نفسي وإياكم من التعصب الأعمى الذي يفضي إلى هذا، إلى ما قد يكون كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى، ويؤدي إلى اتخاذ الرؤساء الذين سماهم الله أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. فلنحذر كل الحذر. وأنا أعرف أناسا متمذهبين منذ أسست هذه الجامعة إلى يوم هذا يخرجون أفواجا، يخرجون كما كانوا يسمعون في العقائد النصوص والآيات وأقوال السلف ويظلون متمسكين بما هم عليه من العقائد الجهمية وغيرها. وكذلك فيما يتعلق بالقبور من تحريم تشييد القبور وشد الرحال إليها ويظلون على ذلك البلاء والمرض الخطير والذي دهاهم هذه الداهية وأوقعهم في هذه المصيبة والكارثة، إنما هو هذا الداء الخطير الذي نتحدث عنه هو التعصب الأعمى والعياذ بالله. الثاني من كلام تيمية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال سابقا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل الحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله تعالى، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، يعني ليس له دليل ولا حجة في أن فلان يعني رأيه هو الأرجح وهو الأحق بالاتباع، ما عنده دليل أبدا، إنما لقياس هواه. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصر بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان مطبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، حتى لو كان مطبوع الحق وهو تابعه بغير علم ولا حجة ولا برهان بس لأنه فلان، هذا يقول هو آثم وإن كان مطبوعه على الحق. يعني يجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله، هذا المطلوب للمؤمن. وقد شاع التفرق والتحزب في هذا الأصل المليء بالفتن والمقتضب بالكوارث، وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليس للمعلمين، هذا كلام يعني كلام يصلح لهذا الأصل، ليس للمعلمين الآن رؤساء الأحزاب وقاداتهم ورؤساء المدارس وغيرهم، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. هذه الأمراض كانت موجودة في عهده، ولعلها في عصرنا هذا أشد وأشد، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا باغيا. هذا كان واقعا في عهده وهذا موجود الآن، ولكن الذي يلزمنا معشر الإخوة ومعشر الأحباب أن نفتش أنفسنا، فمن وجد بنفسه شيئا من هذا المرض فعليه أن يتدارك نفسه ويقبل على العلاج الناجع ويبحث دائما عن الحق لينجو بنفسه من وهج التعصب الأعمى الذي قد يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى أو يؤدي إلى الضلال الخطير، نسأل الله العافية. يقول: بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله. يعني الرؤساء يعاهدونهم على أن يوافقوهم فيما يقولون وينصرونهم ويدافعون عنهم، ولكن لا، المؤمن عليه عهد من الله أن يعبد الله وأن يتمسك بكتابه وسنة رسوله وأن ينصر الحق أينما كان، ويفعل ما أمر الله به ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويرعى حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبتت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر هاك ظالما أو مظلوما. وهذا يفاد وينعدم الآن في الجماعات الإسلامية، ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على المنهج والطريق الجاهل مع الأسف الشديد. هذا شيء ملموس ومعروف لا شك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونرجع إلى هذا الحق الذي ربانا عليه رسول الله، والذي يريده الله تبارك وتعالى لنا، أن نكون محبين الحق مناصرين له. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجد لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبينه الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيقول: المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ الإسلام مفسرا للعدل واللي: يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. نسمع الإعراض. هنا الشيخ الإسلام: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه. لطيفة جدا هذه القضية. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية. هذا يجب على كل مسلم أن يفتش نفسه في مثل الخصومات، فقد يميل الإنسان إلى صاحب الحق لهوى، يعني قبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو يعني المنتصر بالحجة وغيرها، فمن نفسه لأنه فلان. ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل، فيقول إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون بحكم الجاهلية. هذا شيء والله ما يخطر بالبال عند كثير من الناس. فيجب على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى في القضايا المختلف فيها، وأن يكون قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا وما هذا. ومن هنا كان الشافعي يقول: إذا دخلت في المناظرة لا أبالي أن يكون الحق مع صاحبي أو معي، ما يبالي، وما يتمنى أن يكون صاحبي، بل يتمنى أن يكون الحق مع صاحبي وأن تكون نصر له. هذا هو الخلق العالي، وهذا هو الدين المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه النوعيات المنصفة الباحثة عن الحق البعيدة عن الهوى وعن أساليب الجاهلية. فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإذا كان الناس كلهم على بهذه الصفة لا ينفع أن توجد الفرق ولا الشيع، ولكن الذي يوجد الفرق والشيع ويجعلها تستمر إنما وهذا البلاء التعصب الأهواء الأعمال والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام مهم جدا ينبغي أن نعود إليه ونحفظه ونفهمه ونحاول أن نلتزمه في حياتنا، لأنه مستمد من نصوص الكتاب والسنة لا لأنه كلام ابن تيمية. هذه لمحات موجزة على التعصب وما أدى ويؤدي إليه من نتائج وخيمة. كفى الله الأمة الإسلامية شرها، ووفقها للعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها ومنهج سلفها الصالح، وأخذ بناصيتها إلى كل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهنا أسئلة ما ندري هل أنكم استعداد الإجابة عليها ثم نذهب إلى الصلاة، أو نعود لها بعد الصلاة، ما رأيكم؟ هذا سؤال يقول: مهم جدا، لو تكلمت على موضوع شغل المدرسين في المحاضرات في إقناع الطلاب بالترحم على البوصيري صاحب البردة، وقوله: إنما كان من شعره من خير والصدق قد مسح الشرك الذي فيها. يعني لعلكم تعرفون قصيدة البوصيري التي مدح فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغلا فيها غلوا شنيعا لا يرضاه الله ولا يرضى رسوله أقل من هذا بمراحل. ومن أقواله التي جعل رسول الله أعظم من الله عز وجل وأعلم منه، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الله يقول إن ننال الآخرة والأولى، فهذا يجعل الآخرة والأولى كلها بعض جود رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا غلو شنيع طبعا، وكلام الكفر لا شك فيه، لأنه يعني يصادم القرآن ويصادم السنة ويصادم العقائد والأصول الإسلامية. فأنا أتعجب في مثل هذه الجامعة القائمة على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، يوجد من يقول إن الشرك يمحى بكلام آخر. الشرك لا يمحى أبدا بكل الحسنات، لو أنفق جبال الدنيا ذهبا وصلى وصام وعبد الله وهو على شرك، كل هذه لا تغني فتيلا لمن قام به الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا كان هذا المدرس يعترف أن ما صدر مدبوس للشرك، ثم بقية شعره في هذه القصيدة الغالية يمسح الشرك، فهذا كلام يعني يندى له الجبين. وكيف ينبغي أن يصدر من مدرس في مثل هذا المعقل حصيل التوحيد؟ الشرك يمحى بإيش؟ بالتوبة إلى الله عز وجل والخروج الكامل من هذا الشرك. أما الأعمال الأخرى بدون هذه التوبة فلا تجدي شيئا أبدا. فينبغي أن يذكر هذا المدرس بأن هذا الذنب الخطير لا تقبل معه حسنات ولا تجدي فتيلا حتى يخرج هذا المشرك من شركه بالله تبارك وتعالى. هذه قاعدة في البوصيري والغيري. فإذا بلغنا أن البوصيري تاب من هذا فنسأل الله له المغفرة ويكون قد غفر الله له بهذا، يعني هذه التوبة. أما مجرد ما في القصيدة وإن أصر على ما فيها من شرك وغلو يكفر عنه ذلك الذنب العظيم، فهذا لا يقوله العلماء أبدا، ولا دليل عليه ولا برهان من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرجو منكم توجيه نصيحة لنا بكيفية معايشة الفتن في هذا الزمان. المعالجة هو أن تبحث عن الحق وتقف إلى جانبه، كن باحثا عن الحق ثم وقافا عنده كما كان عمر وقافا عند الحق عند كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أراه أنا. الافتخار بالقبيلة هل يكون من التعصب؟ لا في قريش. الافتخار بالقبيلة سواء كانت قريش أو غيرها لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضل فضائل هي تقوى الله تبارك وتعالى، وهي مناط الفضل وعليها تدور نصوص الكتاب والسنة. فمن أفضل بلال وإلا أبو لهب أو أبو جهل؟ أبو جهل وأبو لهب نصر قريش وبلال حبشي، فلا يساوي أبو جهل وأبو لهب ذرة من تراب نعل بلال رضي الله عنه. فما تجد ماذا تغني عنه قرشيته إذا كان كافرا بالله يحارب الله ورسوله. معهد الإسلام في الطوائف الموجودة الآن مثل التبليغ، الجهاد، الإخوان المسلمين، السلفية، الصوفية، أنصار السنة المحمدية، التكفير، كلهم يجب أن يعتصموا بحب الله. الذي يعتصم بحب الله هو على خير ونرجو له السعادة، والذي يتعصب ويركب رأسه ويتبع هواه فهذا نخاف عليه وننصحه بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. فإن المسلمين في أشد الحاجة في هذه الظروف الحالكة إلى وحدة الكلمة وإلى وحدة الصف في يعني ما يسعدهم في هذه الدنيا، مما يكون سببا لسعادة في هذه الدنيا وخروجهم من الذل والهوان الذي يعيشونه، وما يكون سببا في سعادتهم في الآخرة. وبغير العودة إلى كتاب الله والتمسك بالحق والعودة إليه فإن الآمال تضعف وتخيب في أن ينال المسلمون عزا أو مجدا أو ينالوا سعادة في الدنيا والآخرة. حديث لا تزال طائفة أمتي، حديث ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة موجودة الآن ومن هي؟ قد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من كان على معنى عليه أصحابه. فانتنظر الأشخاص والجماعات، فمن كان منهم على ما عليه رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه القرآن وعلى السنة التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام، فمن كان عليها وسعد بالتمسك بها فنرجو أن يكون من هذه الطائفة، وهي موجودة كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبقى إلى يوم القيامة، ولا يضرها من خذلها ولا من خالفها. وقال فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أمة الإسلام، إن لم تكن هذه الطائفة أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني يؤكد أنهم أهل الحديث. الحديث يعني لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤونهم. يعني هذا يسأل عن مصدر قول ابن عباس. المصدر الأساسي أنا لا أذكر الآن، ولكنه في فتح المجيد، في فتح المجيد أظن في باب من اتخذ الأمراء والعلماء أربابا من دون الله في كتاب التوحيد لشيخ عبد الوهاب، وذكر الشارح هذا الأثر عن العباس في هذا الباب، في شرح هذا الباب. الأسئلة كثيرة جدا وما أدري هل نستمر يعني قليلا أو نذهب إلى الصلاة، ما رأيكم يا أيها الإخوة؟ نعم نصلي، ولعل هذه الأسئلة الكثيرة تدور حول ما تكلمنا عليه في المحاضرة إن شاء الله، وأرجو إذا كان أصحابي يرون أهمية يستعيدونها ثم تلقى في المستقبل على يعني الأساتذة الذين يحاضرون في هذا الموضع، وإن شاء الله يحظون بالإجابة الشافية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.